الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنت قد انتهيت عنده، أريد أن أقول أنني في المحاضرة الماضية ذكرت أن الإجابات عن الأسئلة ستكون في التليفون من 10 حتى 11 أو حتى 11 والنصف أو حتى 12، ولكن ذكرت كلمة أخطأت فيها وهي المسرة. التليفون هذه كلمة عامية، أصلا هي كلمة إنجليزية أو قريبة من الإنجليزية، واستعملت في لغة العامة على أنها الآلة التي يتحدث فيها من قبل الرجل لغيره بصوت منخفض، ولهذا سميت باللغة العربية المسرة بكسر الميم لا بفتحها، فلفظ المسرة خطأ والصواب المسرة لأنها اسم آلة. فأسماء الآلة منها على وزن مفعلة مثل منجلة ومخرطة، ومنها ما يكون على وزن مفعل مثل مبرد ومنجل ومشرط، ومنها ما يكون على وزن مفعال مثل منشار مفتاح، ومنها ما ليس له وزن، ومنها ما يعتبر اسم آلة ليس قياسيا، أي ليست له قاعدة يسار عليها حتى نحصل على اسم الآلة من هذا الفعل، ويسمى اسم آلة سماعيا. يعني من لغة العرب أو من معجم لغة العربية مثل ساطور وقدوم وفأس وغير ذلك. فمسرة اسم آلة ويطلق على الآلة التي تستخدم في الاتصال للمحادثة بين شخص وآخر بصوت منخفض، أتت من سررة. بعد ذلك، قبل أن أنتقل إلى الكلام عن مبحث الإكراه، أريد أن أتعقب ابن عثيمين في شيء ذكره من ناحية النسيان. اعتبر ابن عثيمين أن النسيان مانع من التكليف مطلقا، فإذا ترك شيئا واجبا ناسيا وجب عليه أن يأتي به بعد أن يتذكره، وإذا ارتكب شيئا محرما ناسيا فلا شيء عليه، كما تكلم في الصلاة ناسيا، أو كمن أكل أو شرب في الصيام ناسيا. هذا في الحقيقة ليس قاعدة مطردة يسار عليها، لأن هذا الأمر اختلف بشأن بعض الناس، فليس كل من نسي شيئا في فريضة أو غير فريضة يعتبر معذورا ولا شيء عليه من ناحية أنه لا يكون مطالبا، من ناحية أنه لا تكون فريضته باطلة أو غير ذلك. وليس كل من ارتكب محرما ناسيا يعتبر أيضا لم تبطل عبادته بفعل هذا المحرم، كمن أكل أو شرب في الصيام ناسيا فعلى قول الجمهور صيامه صحيح ولا شيء عليه، ومع ذلك فقد ذهب الحنابلة إلى أنه إذا جامع امرأته في الصيام ناسيا فعليه القضاء والكفارة. وهم علمنا خلافنا في أنه إذا أخرج ريحا في الصلاة ناسيا كان وضوءه منتقضا، ومعلمنا خلافه في أنه إذا فعل شيئا من أقض الوضوء ناسيا كأن لمس ذكره أو غير ذلك فقد انتقض وضوءه. ولم نقل إنه ما دام قد أحدث ناسيا فوضوءه صحيح، كما قلنا بشأن من أكل في الصلاة ناسيا أو تكلم في الصلاة ناسيا أو أكل في الصيام ناسيا، فهذه القاعدة ليست مطردة بدليل أنه إذا أحدث ناسيا فقد بطل وضوءه. ولم نقل أن وضوءه صحيح لأنه أحدث ناسيا، لم نقل أن النسيان عذر ويحله أن يفعل شيئا من أخذ الوضوء ولا يكون وضوءه باطلا، ولهذا قلت أنها قاعدة ليست مطردة، فينبغي أن يؤخذ بالنسيان فيما دل الدليل عليه، وينبغي أن يؤخذ بالدليل إذا كان قد دل على أن النسيان في تلك الحالة لا يعتبر عذرا يمنع من لا يعتبر عذرا يصحح صلاته أو صيامه وغير ذلك. فاعتباره النسيان مانعا من التكليف مطلقا يعتبر خطأ، لأنه في الحقيقة ليس منع من التكليف كما تقدم ذكره، لأنه لو كان منع من التكليف لما طولب الناس بشيء، ومع ذلك فقد طولب من فعل شيئا، من ترك واجبا في الصلاة أو في غير الصلاة ناسيا طولب بالإعادة، طولب بالقضاء إن تذكر، بقوله صلى الله عليه وسلم من نسي من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة له إلى ذلك. فلو كان النسيان منع من تكليف مطلقا لما طولب بفعل الواجب الذي تركه ناسيا. وكذلك النائم، لو كان النوم منع من تكليف مطلقا لما طولب النائم بعد استيقاظه بالصلاة التي كان قد تركها حال نومه، ولهذا اختلف فيه النوم هل هو من موانع التكليف، هل النائم مكلف أم ليس مكلفا، وذكرنا شيئا من ذلك في المحاضرة الماضية. أنتقل إلى الإكراه. اعتبر ابن عثيمين أن الإكراه مطلقا مانع من التكليف، فقال والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. الإكراه هو حمل الغير على ما لا يريد من قول أو فعل قهرا، حمل الغير أي حمل الشخص غيره على فعل ما لا يريد، على ما لا يريد من قول أو فعل على سبيل القهر، وليس على سبيل الاختيار، حمل الغير على ما لا يريده من قول أو فعل قهرا، فلا بد من كل قيد من تلك القيود. فقولي قهرا خرج به من حمل غيره اختيارا، وقولي ما لا يريد خرج به الشيء الذي يريده، وقولي من قول أو فعل لا بد من ذكرهما حتى يدخل فيه كل ما يحمل العبد عليه قهرا، سواء كان قولا أو فعلا. فقوله إلزام الشخص بما لا يريد فيه قصور، لأنه كان ينبغي أن يقول على وجه القهر، لأنه ربما ملزمه ولكن بدون قهر، فلا يسمى هذا إكراها. الإكراه ينقسم قسمين: إكراه سماه العلماء إكراها ملجئا، وإكراه آخر سموه العلماء إكراها غير ملجئ. لعلكم سترون هذه الكلمة في بعض كتب الأصول، فأريد أن أفصل فيها حتى تعلموا حدها إذا وقع بصركم عليها. الإكراه الملجئ هو الذي لا يكون للمكره فيه اختيار ولا قدرة، أي يفقد فيه المكره القدرة والاختيار، فلا قدرة له على فعل شيء أو ترك شيء، ولا اختيار له في فعله أو تركه. كمن ألقي قهرا من فوق جبل فقد القدرة على الامتناع، وفقد الاختيار على ترك الإلقاء. حملوه قهرا بعد أن قيدوه مثلا وألقوا من فوق الجبل، فهذا يسمى إكراها إيه؟ ملجئا، لا قدرة له على فعل ولا اختيار له في فعل وترك. وكمن حلف ألا يدخل دارا فقيد رغما عنه وحمل وأدخل الدار قهرا، فهنا فقد القدرة على الامتناع وفقد الاختيار على في عدم دخول الدار، لأنه حلف ألا يدخلها، فهذا إكراه إيه؟ ملجئ. الاختيار الإكراه غير ملجئ هو الذي يكون فيه المكره قادرا على فعل شيء أو تركه ولكنه فقد الاختيار، هو الإكراه الذي يفقد فيه الشخص الاختيار ولكن تكون له قدرة على فعل شيء أو تركه. كمن قيل له اشرب خمرا، اشرب الخمر ولا قتلناك، فهو قادر على شرب الخمر وقادر على ترك الشرب، ولكنه غير مخير في فعل أحدهما، هو مرغم، هو مكره على شرب الخمر، فهو قادر على الشرب وقادر على الترك، ولكنه غير مختار، فهنا فقد الاختيار ولم يفقد القدرة، فقد الاختيار، يعني ليس له اختيار لا من ناحية ترك الشرب ولا من ناحية الشرب، ولكنه عنده القدرة، فيمكنه أن يشرب ويمكنه أن لا يشرب. فهنا فقد الاختيار ولم يفقد القدرة. انعقد الاتفاق على أن الإكراه الملجئ مانع من التكليف، فالمكره على وجه التلجئة يعتبر غير مكلف، وأما الإكراه غير الملجئ فاختلف فيه اختلافا كثيرا. فذهب الجمهور أو حكى بعضهم عن جمهور الأشاعرة أن المكره على غير وجه التلجئ، يعني ذهب جمهور الأشاعرة فيما حكاه بعضهم عنهم إلى أن الإكراه الملجئ لا يمنع التكليف لا بعين الشيء المكره عليه ولا بضد الشيء المكره عليه، فيمكن أن يكون مكلفا بعين المكره عليه، يمكن أن يكون مكلفا بضد المكره عليه. على سبيل التمثيل للتوضيح أقول إذا قيل للرجل اشرب الخمر وإلا قتلناك فهذا إكراه غير ملجئ. هنا المكره يعتبر مكلفا بعين الشيء الذي يكره عليه، يعني اعتبروه مكلفا بشرب الخمر، بل ذهبوا إلى أنه يجب عليه أن يشرب الخمر حتى لا يقتل، لأنه أبيح له شرب الخمر، وحيث أن شرب الخمر الذي أصبح مباحا في حقه توقف عليه ترك الحرام وهو أن يعرض نفسه للقتل، فيكون شرب الخمر هنا واجبا عليه، فكأنه مكلف، فكأن المكره بهذه الصورة أصبح مكلفا وليس الإكراه مانعا من إيه؟ من التكليف، فهو مكلف بعين الشيء المكره عليه يعني بشرب الخمر، وهذا التكليف تكليف إلزام يعني يجب عليه أن يشرب الخمر. وكذلك إذا قيل له اقتل هذا الرجل إلا قتلناك ففي تلك الحالة يكون مكلفا بضد الشيء المكره عليه على سبيل الوجوب، يعني يحرم عليه قتل هذا الرجل لأنه لكي يفتدي نفسه من القتل سيقتل غيره، فلا يزهق روحا من أجل الإبقاء على حياته، لأن الأمرين كل منهما عبارة عن قتل. فإذا أكره على قتل الغير حتى لا يقتل فقيل له اقتل غيرك وإلا قتلناك، فهنا هو مكلف بضد المكره عليه يعني بترك القتل وجوبا. وذهب البعض إلى أن المكره إكراها غير ملجئ إذا كان قد أكره على فعل معصية فإنه الأفضل له ألا يفعل هذا الشيء الذي أكره عليه، لأن الثواب هنا يكون أعظم ولأن طاعة لله تكون أكبر، فكأنهم استحبوا فقط ترك الشيء الذي يكره عليه، فإن أكره على شرب الخمر وإلا قتلوه الأفضل له أن يشرب الخمر حتى يكون الثواب أكبر وحتى تكون الطاعة لله أعظم في ترك هذا المحرم. وهذا القول هو الأشبه. لا نقول بقول جمهور الأشاعرة أنه يجب عليه أن يفعل المكره عليه حتى لا يقع فيما هو أكبر، ولكن نقول إنه يباح له فقط نتيجة الإكراه، يباح له فقط أن يشرب الخمر بمعنى أن الله رفع عنه الإثم إذا شربها للإكراه. ولكن هل الأفضل أن يترك أم أن يفعل؟ الأفضل ألا يشرب الخمر، لأنه في تلك الحالة يكون أكثر طاعة لله وأكثر ابتعادا عن معصية الله، لأنه أكره على شربها بالقتل أو بغيره، ومع ذلك رفض فعل تلك المعصية. في حقه ليست معصية لأنه إيه؟ مكره. والإثم من عنه مرفوع، ولكن هل هذا يلزم منه أنه يجب عليه أن يشرب الخمر؟ لا، ولكن الأفضل أن ألا يفعل المعصية وإن كان الله قد رخص له في فعلها. ولكن فرق شاسع بين قول إن الله تجاوز عنه أو إنه غير مكلف، أي على سبيل التحريم، ولكنه أصبح مخيرا في الفعل والترك، فإذا فعل هذا المحرم كان قد رفع عنه الإثم، كان غير معذب على فعله، وإذا تركه أي ترك هذا الفعل أي لم يرتكب هذا المحرم كان أفضل له من فعله، فهو مخير بينهما، والترك إيه؟ أفضل. وقد ورد لهذا القول أو ورد على هذا القول بعض أدلة، أي ورد ما يدل على أن الأفضل في حق المكره على فعل المحرم ألا يفعله. من تلك الأدلة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل وقال له: يا رسول الله، أرأيت إن أتاني رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: وفي النار. قال: أرأيت أن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. الحديث دل على أنه إذا أكره العبد على فعل شيء لا يجوز فإن الأفضل له ألا يفعله. أرأيت لو أن رجلا أتاني يأخذ مالي، فأخذ المال قهرا لا يجوز، فيكون الرجل مطالبا بعدم الإذن لغيره أن يأخذ ما له قاهرا حتى لو أدى الأمر إلى المقاتلة، قال: لا تعطه. فكأنه إن أعطاه يكون قد أثم بذلك، فنهي عن الإعطاء يعتبر دالا على تحريم إعطائه له ما دامت نفسه لا تطيب بإعطائه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. ولم يقل له: إنك ما دمت مكرهًا على ذلك فأعطه، لأنه إن لم يكن معك سلاح فإنه سيقتلك، ولكن قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. فتدل على أن فعل ترك المعصية إن أكره عليها يعتبر أفضل من فعلها، معناه يكون غير آثم في الفعل. وفي الحديث أن خباب بن الأرد قال، ومن حديث خباب رواه البخاري وغيره، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متوسدا بردة له في ظل الكعبة، فقلت له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ يعني ألا تدعو الله أن ينصرنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يريد أن يقول: إننا قد وجدنا من الكفار شدة، أي من المشركين، فادعو الله لنا واستنصر لنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنه قد كان من قبلكم يحفر له في الأرض ثم ينشر من مفرق رأسه، أظن قال إلى قدميه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه فلا يصده ذلك عن دينه. فأظنه قال، والذي نفسي بيده، لا تمنى هذا الأمر، لا تمنى الله هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الحديث دل على أنهم كانوا قد وجدوا من الكفار شدة نتيجة لإسلامهم، أي أنهم كانوا يعذبون من قبل الكفار، فطلب أن يستنصر النبي لهم عليه الصلاة والسلام وأن يدعو الله لهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن القوم الذين كانوا من قبلهم، أي الذين كانوا قد آمنوا أيضا في الأمم السابقة، كانوا يعذبون من قبل الكفار، حتى أن الرجل كان يحفر له حفرة ثم ينشر بالمنشار من فرق رأسه فلا يصده ذلك عن دينه، وكان يمشط بأمشاط الحديد فيفصل اللحم عن العظم ولا يصده ذلك عن دينه، أي لا يكفر بالله رب العالمين. فعدم استنصار النبي لهم وعدم دعائه لهم وذكر ما كان عليه الذين سبقوهم من صبر على الإكراه يدل على أن ترك المحرم الذي أكره عليه يعتبر إيه؟ أفضل. ولا تدل على ذلك قول الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فالإثم عليه. وجه الدلالة أن العبد الذي وقع في مخمصة، أي في شدة جوع وأشرف على الهلاك من شدة جوعه، أبيح له أن يأكل من الميتة، فقال الله: فلا إثم عليه، يعني لا يكون معاقبا على أكل الميتة، ولم يقل فيجب أن يأكل الميتة أو فكلوا، ولكن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فالإثم عليه. فهذا يدل على أنه يباح له هو فقط الأكل من الميتة لاضطراره ولا يكون آثم بذلك. ولم يبين الله تعالى حكم من ترك الأكل، هل يعتبر أفضل أم يعتبر واجبا أم يعتبر مباحا؟ يعتبر الأكل غير محرم، وأما أيهما أفضل فالآية إيه؟ سكتت عن ذلك، فلا تدل على أن من أكل من الميتة إن كان قد أشرف على هلاك لمخمصته لعدم وجود شيء يأكله إلا الميتة جاز له أن يأكل، ولكن الأفضل لم تبينه الآية. فهذا يدل على أن من قال إن العبد الذي أكره على فعل محرم كشرب الخمر يجب عليه شرب الخمر، حتى ليقتل يعتبر قوله خطأ لأن الآية دلت على الإباحة ولم تدل على الوجوب. وجه الشبه أن المكره يعتبر مضطر، فحيث إن الذي وقف المقمصة أصبح مضطرا للأكل، وحيث إن الله تعالى أباح له الأكل ولم يحرم عليه الأكل ولم يبين أيهما أفضل، هل الترك أم الفعل، فيكون المكره على فعل المعصية غير آثم فقط بالفعل، ولكن الأفضل الترك لدليل آخر. فمن قال إن الواجب هو الفعل يعتبر قوله إيه؟ خطأ، يعتبر قوله مرجوحا أو خطأ، لأن الواجب ليس هو الفعل، يباح له أن يفعل ويفضل له أن يترك. أما أن يقال يجب عليه أن يشرب الخمر فهذا خطأ فاحش ما علمنا عليه دليلا إلا القول بالرأي، لأنهم قالوا إنه إذا لم يشرب الخمر يكون قضاء.